والأمين والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقسيمات القضية الحمدية التمهيدية. تقدم أن الحمديات تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار يعني تنقسم باعتبار الموضوع إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية قبل قدم إكرامها. فهذه تقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة، كما تقدم في الجملة إشارة إلى فيها إلى أن الاشتراك مو في كل الأقسام، وإنما في ثلاثة، في الشخصية والمهملة في الشخصية والمهملة والمحصورة والطبيعة الطبيعية لا يتشاركان. الأقسام اشتراك في الجملة. والآن نبحث في هذا التصويت عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي تقسيمها أولا باعتبار وجود موضوعها في القضية الموجبة، وتقسيمها ثانيا باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول عدولهما أي اثنين أخذناهم، وتقسيمها ثالثا بموضوعنا باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسيمات ثلاثة تلتقي إلى الذهنية الخارجية والحقيقية باعتبار وجود موضوعها في القضية الموجبة. من الحملية الموجبة هي ما شنو الحملية الموجبة؟ هي ما أثارت ثبوت شيء لشيء. والحملية الثانية هي ما أفادت نفي شيء عن شيء، التعريف هنا التعريف الطبيعي الحملية. ولا شك أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، قاعدة فلسفية يجتمع عليها كثير من الأشياء. حتى احنا يعني في حديثنا في محاوراتنا الأرضية نتبانى على دون أن نفر هذه القاعدة، يعني تجي واحد يقول لك قد أثناء موضوع أصلا ما أصلا حتى تركز على أثر، بس الأثر على فهمه خلي يثبت موضوع على وضع على نفس الاثر اللي يسمونه ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. نحضر الماد قبل الولد، اي نحضر الماد قبل الولد، نحضر الماد قبل السلعه، اي كلها. اي ان الموضوع في القضيه الحمليه الموجبه يجب ان يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له، اذ لولا ان يكون الموضوع موجودا لما امكن ان يثبت له شيء. ما يوجد له شيء، ما موجود يثبت له شيء، شيء هو موجود حتى يثبت له شيء. كما يقولون في المثال العرش ثم النار، أو في المثل اللي ذكر الشيخ إنه حضر المهد ويهدد الملاد. فلا يمكن أن يكون التعويل في مثل تعويل قائم غير موجود، ومع ذلك يثبت له القيام. وعلى العكس، هذا الكلام عن الحلية الموجبة، على العكس من ذلك الثالثة فإنها لا تستدعي وجود موضوعها، لأن المعدوم يقبل أن يكون عنه كل شيء لأنه بعد معدوم. ولذا قالوا تصدق الثالثة بانتفاء الموضوع، فيصدق نحن أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم يتكلم ولم لا أخذ منه وهكذا، لأنه لم يوجد فلم تثبت له كل هذه الأشياء بالقاطعة. فيقال لمثل هذه الثالبة بانتفاء الموضوع وتكثر على ألسن الطلبة هذه العبارة في المحاورات العرفية الطلبة والطلباوية، طلبة الميلة الناقش ممكن أن يقال لثالب بانتفاء الموضوع هذا بعد. والمقصود من هذا البيان، ليش فرقنا بالموجبة والثالبة؟ شنو يريد من وراء ذلك؟ والمقصود من هذا البيان أن الموجبة لا بد من ثبت وجود موضوعها في كتبها، فإلا كانت ثالبة. ولا يصلح، لأن الكلام في القسمة، غرض القسمة كما تقدم في أسس القسمة، غرض القسمة هنا أن نعرف ماذا وجود موضوع القضية الحملية، على اعتبار وجود الموضوع. فالقضية الثالثة مو بالدوام يكون موضوعها موجود، يعني تصدق بدون ماذا؟ بدون وجود موضوعها، بينما القضية الحملية الموجبة لا تصدق بدون وجود موضوعها. ولكن وجود موضوعها يكون على ثلاثة أنحاء. أولا، تارة يكون الموضوع وجود الموضوع في الذهن فقط، وجود الموضوع فقط في الذهن، فتسمى ذهنية. كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين، اجتماع النقيضين ما يوجد الا وين؟ وجود فقط وجود ذهني. كل جبل الياقوت ممكن الوجود. جبل الياقوت موجود في وين؟ فقط في الذهن. فإن مفهوم الاجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج، ولكن الحكم ثابت لهما في الذهن، يعني يثبت لهم الحكم في الذهن، أما في الخارج لا يثبت لهما الحكم. وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد. نحن نلحظ في الخارج الأفراد الموجودة، الأفراد الموجودة المحققة منها في أحد الأزمنة الثلاثة من ذكرها. نحن كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، يعني كل جندي موجود في أحد الأزمنة الثلاثة هو مدرب على السلاح. أما ما راح يجاز أو جنتين كذا هذا ولو جزء في المؤثر ضروري أن يكون مدرب على السلاح. تغير أسلاح بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت، ومدون مراحقوجة بعتادة حكم لا يتعدى لها. كل طالب في المدرسة مجيب، يعني كل طالب بالفعل موجود في أحد الأزمنة الثلاثة وماذا؟ ومجيب. متصلة القضية هذا بالقضية الخارجية. ثالثا يعني وتارة ثالثة يكون وجوده في نفس الأمر الواقع، نفس الأمر بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة، الحكم على الأفراد المحققة الموجودة المحققة الوجود والمقدرة الوجود معا الحكم على الجميع، لأن الحكم مو يتعلق بالأفراد، يتعلق بالحقيقة. والأفراد سواء كانت مقدرة الوجود أو موجودة بالفعل تنسب إلى من؟ تنسب إلى الحقيقة، والحكم إلى الحقيقة فيشملها الحكم. تجي شلون؟ يعني احنا في قولنا مثلا الانسان نحكم عليه بانه ناقص، الانسان نحكم عليه بانه ناقص، كل انسان ناقص. هذا الحكم لا تطيع على من؟ على حقيقة الانسان مو على افراده، يعني مو على زي عند الموجودين بالفعل او اللي راح يجدون بعد مليون سنة، وانما الحكم متعلق بالحقيقة، بحقيقة الانسان. متى ما وجدت الحقيقة الحكم يتواجد معها. والأفراد منسوبين لمن؟ قلنا الأفراد منسوبين للحقيقة، والحكم إلى الحقيقة يكون الحكم لمن؟ للأفراد بعد بالتالي. والأفراد سواء كانت موجودة أو غير موجودة أو مقدرة الوجود كلها تنسب إلى هذه الحقيقة. فيبقى الناطقية للإنسان ثابتة اليوم وبعد مليون سنة نفس الشيء، يعني ذات اللي ما ولد لحد الآن بعد مليون سنة أيضا الحكم ثابت له وهو ناطقية. فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد، كلما يفرض وجوده من الأفراد وإن لم يوجد أصلاً فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم، لأن الحكم دائر مدار الحقيقة والأفراد تابعين للحقيقة بعد، فيكون الحكم يلحقهم ويشملهم. نحن كل مثلث مجموع زوايا يساوي قائمتين من اليوم إلى يوم القيامة، يبقى هذا الحكم شامل، يعني مساواة القائمتين مثلث مجموع زوايا هكذا يشملها الحكم داخلا يشملها. بعض المثلث قائم الزاوية هذا البعض أيضا الحكم متعلق بحقيقته سواء أفراد موجودة الآن أو مقدرة الوجود داخل انتبهها. كل إنسان قابل للتعلم أو للتعليم العالي، قابل للتعليم العالي كل إنسان مهما يكون موجود أو غير موجود، كلما انطهر هكذا. فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض الموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة لكنها مقدرة الوجود تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها، وتسمى القضية هذه القضية الخارجية. قضية حقيقية. إحنا نبغى نلتفت إلى شيء هو مو إشكال في الواقع، فإنما ملاحظة ما مدى صحة خطأ بحسب ما مر، يعني يمكن تنتهي في هذا البيت جواب أنا هذا لا أفهمه. الفرق بين القضية الذهنية والقضية الحقيقية، قلنا أن الذهنية شنو؟ لا يوجد لها في الخارج وجود، هذا الموضوع لا يوجد له وجود في الخارج، وإنما نحكم المحمول عليه باعتبار وجوده في الذهن، حكم حكم ذهني، حكم حكم ذهني. وهذا قال أن صار لما كنت بنفقد فقط ولكن الحكم ثابت لهما في الذهنين. الذهنين نقول شنو؟ أن القضية الحقيقية تقول ما يطرد من الموضوع من أفراد، نقول هكذا، نقول ما يطرد من الموضوع من أفراد سواء كان موجودا من العين أو معلوم ولكنها مقدرة الوجود، يعني ممكنة الوجود، هذا معنى مقدرة الوجود، يعني ممكنة الوجود هي معلومة لكنها ممكنة الوجود، نقول تدخل فيه ويكون لها حكم أن تدخل في الحكم في الدين، نسميها القضية الحقيقية. مثاله جبت الجبل ياقوت ممكن الوجود، ويتكلم الناس عن الاشياء المستحيله، مستحيله الوجود انما وجدها موجوده في الجبل، جبل الياقوت مستحيل الوجود وانما وجده ممكن الوجود. اذا كان ممكن الوجود الحكم يتعدى له، الحكم يتعدى له، انت تجد ان مقدر الوجود يصير زين، يعني لازم نجيب الحقيقيه، لازم نجيب الحقيقيه، هذه ملاحظه واحده بيني يعني لا زال الالتباس فيها، لأنه ينكر أن ورد لكن الرب ناقص. بقولنا كل جبل ياقوت ممكن، إحنا نقول نسبة الإمكان له، يعني إحنا نقول كل جبل أو جبل ياقوت مثلاً كبير، نسبة الكبر إليه، هذه نسبة الكبر إليه تدخل هنا، تدخل في القضية الحقيقية. يعني انه متعلق بحقيقة جبل الياقوت موجودة او مقدرة الوجود، هذه من الاشياء اللي مقدرة الوجود، قدرة الوجود الا ان يكون يعني ما ادري يعني بعد. طيب هذا الملاحظة على انا هاكل انتم فهمتوا شنو الملاحظة؟ واضحة في اذهانكم؟ اذا يعني حصلت لها جواب تقول ايه؟ قالوا ما بعد فيلم عن ممكن يمكن توجيه أن واحد مثلاً أحد الأساس المعدولة المحصلة موضوع القضية الحملية أو محلولها أو محلولها قد يكون شيئاً محصلاً بالفتح أي يدل على شيء موجود أنا ذا موجودة مثل الإنسان محمد أتى أو صفة وجودية يعني قائمة بالغير، صفة وجودية يعني قائمة بالغير، مثل عالم عادل كريم يتعلق، هذه كلها صفات وجودية يعني موجودات قائمة للغير، وقد يكون موضوعها أو محمولها شيئا معدولا. ها في الموضوع شلون شيء معدول؟ أي داخلا معنى العدول داخلا عليه حرف السلب على وجه يكون جزءا، مو بس دخول حرف السلب فقط، لابد أن في مأخوذة فيها للحيثية، حيثية جزئية أداة السلب في الموضوع أو المحمول، يعني الموضوع كله مع هذه أداة السلب، المحمول كله مع هذه أداة السلب، يكون جزءا من الموضوع على وجه يكون جزءا من الموضوع أو المحمول، مثل لا إنسان لا عالم لا كريم لا بصير وهكذا. وعليه فالقضية باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول عدولهما تنقسم إلى قسمين، محصلة ومعدولة. المحصلة ما كان موضوعها ومحمولها محصلا سواء كانت موجبة أو سالبة، الهواء نقي موضوع كلا الطرفين محصل، الهواء ليس نقي كذلك كلا الطرفين محصل، وتسمى أيضا محصلة الطرفين. ثانيا المعدولة ما كان موضوعها أو محمولها أو كلاهما معدولا سواء كانت موجبة أو سالبة، وتسمى معدولة الموضوع أو معدولة نقول معدولة الموضوع أو محصلة المحمول، معدولة المحمول أو محصلة الموضوع، أو معدولة الطرفين حتى الدخول العدول على أحد الطرفين أو كليهما. ويقال لمعدولة أحد الطرفين محصلة الطرف الآخر بالطبيعي الموضوع أو المحمول، مثل معدولة الطرفين كل لا عالم هو غير صائب الرأي، لا عالم الموضوع غير صائب الرأي المحمول، معدولة الموضوع معدولة المحمول كلها معدولة طرفين موجبة كلها موجبة، كل غير مجد ليس هو بغير مخفق في الحياة، غير مجد هذا الموضوع، غير مخفق في الحياة هذا المحمول اثنين معلولين، لكن القضية هنا ثالثة في اللي ثالثة معلولة في الطرفين الثالثة. مثال معدولة المحمول أو محصلة الموضوع، الهواء هو غير فاسد، الهواء والموضوع غير فاسد والمحمول، تصير محصلة الموضوع معدولة المحمول موجبة. الهواء ليس هو غير فاسد، الهواء موضوع غير فاسد المحمول، محصلة الموضوع معدولة المحمول لكنها ثالثة. مثال معدولة الموضوع أو محصلة المحمول غير العالم، غير العالم مستهان، غير العالم موضوع مستهان محمول، معدولة الموضوع محصلة المحمول موجبة. غير العالم ليس بتعيد، غير العالم موضوع بتعيد محمول بموضوع معدول والمحمول محصل وهي ثالثة. تنبيه، تمتاز معدولة المحمول على الثالثة محصلة المحمول، تمتاز بشنو؟ قال أولا في المعنى، يعني فارق في المعنى وفارق في المعنى، فإن المقصود بالثالثة كلب الحامل، كلب الحامل يعني نفي ادعاء كما يقولون الإنسان، يقول لك شو اسمه يدعي بأنه زيد قائم، فتقول له زيدون ليس بقائم، يعني أنت تنفي الادعاء، كلب الحامل زيدون ليس بقائم. وبمعدولة المحمول، يعني المقصود بمعدولة المحمول حمل السالب اللي يسمناه ادعاء الناس، ها انت واحد انت تدعي انه منفي، هذا تقول زيد قائم، تقول له اصلا زيد هو غير قائم، ها سمناه ادعاء النافي. اي يكون السلب في المعدولة جزءا، يكون السلب في المعدولة جزءا من المحمول فيحمل المسلوب بما هو مسلوب على الموضوع. المعنى الثاني في المعنى في اللفظ، فإن السالبة تجعل الرابط فيها بعد حرف السلب لتدل على سلب الحامل، والمعدولة تجعل الرابط فيها قبل حرف السلب لتدل على حمل السلب، وغالبا تستعمل في الغالب تستعمل ليس في القضايا السالبة ولا أو غير في القضايا المعدولة، هذا في الغالب استخدامها. تقدم الكلام درس جديد ماضي موجود عند الفعل وحاضر على الموضوع وهذا من الحالين الحالي لا لا أجل أجل بفعل هذا أجل دراسة أي جهة بس المستقبل تستعمل فيها في المستقبل على الموضوع لا هذا الحالي يعني الحالة من الآن هي يعني الآن هل الحين لما تأمر الأمر يدل على الحالة الاستقبال يعني المستقبل يعني هي مستقبل وملكي حقيقي يعني شنو يعني؟ ايه المستقبل زين. درسنا اليوم في القسم الثالث قلنا بأن القضية الحملية لها ثلاثة تقسيمات، التقسيم الأول باعتبار وجود موضوعها وقد مر، التقسيم الثاني باعتبار التحصيل والعدول فقد مر الكلام، بقي التحصيل الثالث وهو باعتبار جهة النسبة. لكنكم كما تلاحظون أن العنوان كما يقولون لا يدل على معنى، العنوان المكتوب ثلاثة هذا يعني القسم الثالث التحصيل الثالث الموجهات، وما سنقرأه في درسنا اليوم وغد أيضا أو شيء من غاد، شيء من غاد سيكون حول موضوع خارج عن موضوع التقسيم، التقسيم حول جهة النسبة كما قلنا، وإنما هذا الموضوع سيكون مقدمة لجهة النسبة، يعني قبل أن يبدأ في الموضوع لا بد من مقدمة، والمقدمة مهمة وضرورية لكم هنا وهنا في مباحث عقائد، في مباحث العقائد. قبل أن يبدأ في جهة النسبة يبدأ في مادة القضية، مادة القضية كل موضوع القضية الحملية، طبعا الكلام كله عن القضية الحملية، كل محمول إذا نسبناه إلى موضوعه، إذا نسبناه إلى موضوع لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، يسمى قضية مانعة الخلو، يعني يمتنع خلو الواقع من ثلاثة أمور، يعني لا بد واحد من الثلاثة يحصل، لا بد واحد من الثلاثة يحصل، من يصير موضوع محمود يخلو من أحد هذه الثلاثة الأمور. وين لا يخلو؟ في نفس الأمر والواقع. أظن هالكلمة تمنها إلى كل ذكرين، في نفس الأمر والواقع، في واقع في حقيقته. قلنا إن عدم يقول العقل الفعال، قالوا كلوا عن واقع. إحنا ما نمشي بالعقل الفعال بهاي الكلمة. نقول نقول القضية ماذا تعني ما نقول؟ العلم ليس بنافع. شو يعني؟ عندنا واقع القضية في الحقيقة، في الحقيقة في الواقع. هذا في الكلمة الثانية قال واحد. في الحقيقة والواقع، هاي الحين في الحقيقة والواقع، هاي العلم ليس بنافع. شنو في الحقيقة والواقع؟ شنو فهل العلم ليس بنافع؟ لا، العلم نافع. هذه القضية الملفوظة، هذه القضية الملفوظة. كلامنا نحن عن ما هي بالواقع، ما هي في نفس الأمر الواقع، والألفاظ والكلمات والعبارات لا تبدل الواقع، يبقى الواقع، والحقيقة تبقى على ما هي عليه، تبقى على ما هي عليه. اذن يثبت المحمول الى موضوع لا تخلو من ثلاثة امور في نفس الامر والواقع، الكلام في نفس الامر والواقع. زين، هذه الثلاثة الامور ما هي؟ مرة ناحظ المحمول بالنسبة إلى الموضوع، بالنسبة إلى الموضوع، ونقول هذا المحمول بالنسبة إلى الموضوع ضروري، يعني لا بد أن يثبت المحمول للموضوع بالضرورة، ضروري يعني لا ينفصل عنه، ملازم له، بحيث لا يمكننا بأي وجه من الوجوه أن نثبت المحمول عن الموضوع، يعني ملازم له. أوكي، صار له ملازم له. إذا لاحظنا القضية الحملية ومحمولها ثابت لموضوعها بالضرورة ملازم له لا ينفك عنه، بمعنى أنه بأي وجه من الوجوه لا يمكن أن نتبع المحمول عن الموضوع، نسمي القضية هذه نسمي وجوب. وجوب يعني شنو؟ يعني هذا المحمول واجب لمن؟ الموضوع. نسمي احنا هذا الكلام في علم العقائد مصطلح نسميه واجب الوجود. واجب الوجود يعني شنو؟ يعني نقول الله واجب الوجود، يعني الوجود ضروريا لله لا ينفك عنه، ملازم له، لا ينفك عنه، ملازم له، ولا يمكننا بأي وجه من الوجوه أن نسوي أن نسلب الوجود عن الله سبحانه وتعالى. فنسميه نقول الله واجب الوجود. تجوز هذا الثبوت المحمول للموضوع لأي موضوع أو لا لذات الموضوع؟ نقول لابد أن يكون ثبوت المحمول، يعني ضرورة ثبوت المحمول تكون لذات الموضوع. ليش هو الموضوع؟ أنت مطلوب أنك تتكلم عن الموضوع، ليش أضفت كلمة لذات الموضوع؟ شو تريد منها؟ صح. بعض الأشياء، بعض الأمور تثبت محمولاتها لموضوعاتها، لكن مو لذات الموضوع، مو أمر ذاتي، مو لذات الموضوع، لأمر خارج عن ذات الموضوع. يمثل بالمثال الذي يذكره حركة القمر، حركة القمر، القمر، ها، الحركة للقمر ثابتة. هنا لما نلحظها نتصور أنها ضرورية، يعني ضرورة ثبوت حركة للقمر لموضوعه أو لذات موضوعه، لذات الموضوع، يعني إذا لاحظناه بما هو هو يكون ذاتي، ما ينفك عنه، ما ينفك عنه، كما هي الزوجية بالنسبة للأربعة، الأربعة وين ما تخليها وين ما تطرحها ولا في أي بقعة في العالم اجمعها مع أي شيء في الدنيا. الأربعة تبقى زوجية، الزوجية تبقى ثابتة، الأربعة ثابتة ثابتة لا تنفك عنها ولا يمكن سلبها عنها في أي وجه من الوجوه. لكن لو جينا أخذنا القمر وأبعدناه عن المدارات الأساسية، القمر بما هو قمر؟ قال بما هو قمر. الحركة هل تبقى ملازمة إليه؟ إذن ثبوت الحركة مو لذات الموضوع، مو لذات القمر، الحركة كانت لازمة وثابتة مو لذات القمر، وإلا لأمر خارج عن ذات القمر. شنو الأمر الخارج؟ مثلا المدارات الفلكية، وقوعها في مدارات فلكية معينة وتحت قوى معينة تحصل للقمر حركة. تتوجهين؟ فنقول القضية الحملية التي يكون محمولها ضروري الثبوت لموضوعها بمعنى ما ينفك عنه لازم لا ولا يمكن سلبه عن بأي وجه من الوجود، قلنا ضروري الثبوت، ضرورة الثبوت المحمول لذات الموضوع، ضرورة الثبوت المحمول لذات الموضوع ليخرج ما يكون المحمول فيه ثابتا وملازما لما للموضوع دون ذاته، فإنما لأمر خارجي كما مثلنا في الحركة بالنسبة للقضاء. ومرة تكون القضية الحملية إذا لاحظنا المحمول بالنسبة إلى الموضوع نقول بضرورة امتناع، نفس الشيء ضرورة ضرورة، بضرورة امتناع المحمول عن ذات الموضوع. يعني بعبارة ان المحمول مستحيل الثبوت الموضوع، مستحيل ان نثبت الموضوع. تماما، هذه في المشرق وهذه في المغرب. نقول المحمول مستحيل ثبوت لمن؟ لذات الموضوع. او نقول بعبارة اخرى ماذا؟ نعبر عنك بضرورة امتناع ثبوت المحمول لمن؟ لذات الموضوع. فتعرفون اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ممتنع، اجتماع النقيضين مستحيل ممتنع. شنو ثبوت الوجود كمان بالنقيضين كما هو في المثال الذي او اجتماع النقيضين؟ فنفس الاجتماع، اجتماع النقيضين مستحيل، يعني ضرورة امتناع المحمول، امتناع ثبوت المحمول، امتناع ثبوت المحمول عن الموضوع. يعني الاجتماع مستحيلا لمن؟ للنقيضين. هذا معنى. ثم يقول ضرورة امتناع ثبوت المحمول لذات الموضوع او استحالة المحمول بالنسبة للموضوع لذات الموضوع، مو الموضوع لذات الموضوع. ليش؟ قال لان هناك بعض الاشياء نقول بضرورة امتناعها عن الموضوع مو عن ذاته، عن الموضوع مو لذات الشيء، وإنما لأمر خارج عن الموضوع. مثل كما يقول سلب التفكير عن من؟ عن النائم. النائم نسلب عن التفكير، نقول التفكير ممتنع الثبوت لمن؟ للنائم. هل لأربعة النائم ممكن أن تفكر؟ لأنه مفكر، أصل مفكرة الإنسان مفكر، لكن لأمر خارجي وهو ماذا؟ أنه فقدان الوعي، لما ينام يفقد الوعي، وإذا فقد الوعي ذلك نسب التفكير عنه، بالتالي نسب التفكير عنه. قلب التفكير مو لذا الموضوع، مو لذا الإنسان، لأمر خارج عن ذات الإنسان وهو فقدان الوعي. هذه القضية نسميها ماذا؟ نسميها الامتناع، نسميها هذه الامتناع ممتنعة. هذا اللي يسمونه في العقائد عندكم شريك الباري ممتنع الوجود، ممتنع الوجود عشان الوجود مستحيل الثبوت لشريك الباري، ضرورة الوجود او ضرورة امتناع ثبوت الوجود لشريك الباري نسميه الامتناع نسميه الوجود. اللي نلحظ من خلال ضرورة الامتناع وضرورة الوجود أن الاثنين يعني الامتناع والوجود يشتركون في ضرورة الحكم، يعني هذا مسمى ضرورة هذا نسميه ضرورة. نقول له ضرورة الوجود، وهذا نسميه ضرورة ماذا؟ ضرورة الامتناع. نقول الاثنين اللي هو الاثناء الوجود والامتناع يشتركان في ماذا؟ يشتركان في ضرورة الحكم، ولكنهما يشتركان في أن الوجود ضرورة للإيجاب، ضرورة للإيجاب، والامتناع ضرورة السلب المحمول عن ضرورة ديك ضرورة ثبوت المحمول المغاليه ضرورة الإيجاب. ثالثا وتارة ننظر للقضية بالنسبة المحمول للموضوع، نقول هذه الصورة لا يجيب ثبوت المحمول للموضوع اللي هو سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة مو واجب ثبوت المحمول للموضوع يرجم غيره في الطرف الآخر، ولا يجيب سلب المحمول عن الموضوع يعني سلب ضرورة الامتناع. إذا من لا هذا ولا هذا يسمونه سلب الضرورتين، يسمونه سلب الضرورتين، يعني ضرورة الوجود مسلوبة، ضرورة الامتناع مسلوبة، هذا يسمونه عندهم الإنكار. يستعين بعد الماهية والكلام حول الماهية وأن الأشياء ممكنة، نقول الشيء ممكن يعني متفاوت ساقين، يعني لا يوجد ضرورة إلى يعني الشيء ضروري أن يوجد. الآن إحنا قبل ما نوجد احنا مصابين ساخن، لن يجب ضروري إلا لأنه لو كان يجب ضروري إلا نكون شنو عادل الوجود، ولو كان العدم ضروري إلا نكون شنو ممتنع الوجود، دارجة مثلين فلا هذا ضروري إلا ولا هذا ضروري إلا. فإذا الروح نصور معلومين أو نصور موجودين نحتاج لشنو إلى علة وجودنا، إما للوجود وإما للعدم، هذا يسمونه الإنكار، يسمونه الإنكار. يقول هو الإمكان معناه لو لاحظنا معناه معنى عدمي بين الإمكان وبين الوجود، من حيث المعنى بين الإمكان وبين الوجود والإمتناع تقابل، مر معنا ناس سمينا تقابل الملكة أو تقابل الملكة وعدمها أو تقابل العدم والملكة والملكة وعدم كلها. احنا لما نلحظ معنى الإمكان ومعاني الوجود والامتناع، الوجود شنو؟ ضرورة الثبوت. الامتناع شنو؟ ضرورة السلب. هذا معنى الإمكان، شنو معنى؟ سلب الضرورة. هذاك نسميه ملكة، يعني تجسيدات الوجود والامتناع نسميه ملكة، الثبوت الشيء الوجودي، ضرورة الوجود، ضرورة الامتناع. هذا نسميه عدم الملكة، يعني هناك الملكة العبارة عنها بالضرورة، عدم الملكة نسميها سلب الضرورة. ولذلك يقول بين الإمكان وبين الوجود ضرورتين يقابلهما تقابل العدم والملكة، ولذلك قالوا معنى الإمكان بسلب الضرورة أن الطرفين معنا لا ضرورة الوجود ولا ضرورة عدم. هذا الإمكان يسمونه إمكان، يسمونه إمكان خاص، يسمونه إمكان خاص، يسمونه إمكان خاص. إمكان خاص في مقابل الإمكان عام إن شاء الله غدا تفسره جيدا وهو دقيق. والإمكان الخاص يسمى لأن هذا ما يفهم كل الناس، يعني ما يستخدمونه كل الناس، يسمونه الخاص من الفلاسفة اليونانية. يتحدث عن ما هي طب الناس، ما هي مين زين الإنسان، حكينا على طريق الماهية تطبخ لها الماهية زين. فهذا يسمونه إمكان خاصي، يعني خاص بأهل جنة، ويقال له إمكان خاص في مقابل الإمكان العام الذي سيأتي غدا. نقرأ بس هذا الخاص بأهل جنة، خاصي لأنه خاص بأهل جنة، من خاصي الخاص ذات في مقابل الإمكان العام، يعني أخص أعام أهلي خاصي، يعني لخصوصي جماعة معينة. ثالثا الموجهات، مادة القضية كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونسب الأمر من احدى حالات ثلاث. الواحد يقول لي خوف مادة القضية شو هي؟ ما عرفنا احنا قاعد نتكلم نقول مادة القضية المقصود بها هاي كل واحدة الوجود يسمونها مادة، الامتناع يسمونها مادة، الامكان يسمونها هاي مادة القضية، مجموعها يسمونها مواد القضايا، مواد القضايا هاي مادة القضية. فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الامر من احدى حالات ثلاث، قلنا على سبيل منع الخلو يعني قضايا راح يسميها مانعة الخلو، مانعة الخلو شنو يعني؟ نقول الامر الواقع لا يخلو من احد من ذلك، يعني كل موضوع كل محمول اذا نكون كل موضوع اما على الضرورة ضرورة الوجود او ضرورة الامتناع او كل الضرورة واحدة من الثلاث. زين ما هو دليلكم على ذلك؟ ما هو دليلكم على انه هاي ثلاثة الامور ما فيها امر رابع؟ قال بالقسمة العقلية، تتقدم الكلام عن القسمة العقلية. القسمة العقلية يعني ان العقل لا يفترض وجود فرد رابع. من القسمة الثنائية من قسمة التربية اللي اعتناه هاي كلمة القسمة العقلية دائرة بين غير هذه، فما يجب يعني العقل ما عنده بعد تصور وجود فرد رابع. اولا الوجود ومعناه ضرورة، ضروري عن شيء ضروري يعني واجب، هذا نستخدمه في المحاورات العرفية، طب الله يقول له ضروري عليك ان تأتي يعني واجب عليك ان تأتي، يعني هذا واجب يجب عليك. ضرورة ثبوت المحمول يعني وجود ثبوت المحمول لذات الموضوع، مو الموضوع، لذات الموضوع ولزوم الله على وجه يمتنع سلبه عنه كالزوج بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية ملازمة للأربعة ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، يعني الأربعة زوجة هي الطبيعة الحملية، فإن الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوجة، لا يمكن أن تكون عاد، لأن إذا نسمر الزوجية على الأربعة من ينتفي لا تصف الأربعة من ينتفي، هم جرب على الزوجية شذات مقوم زي مقيلنا لذات الموضوع يخرج به ما كان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل ثبوت الحركة للقناة، فإنها لازمة يشوف الحركة أصلا ملازمة للقناة ولا يقتل أن تنفك عنه، وأن الانفكاك اللي نخليه انفكاك عقلي نقوم بالانفكاك العقلي، يعني في العقل انفكت القناة عن الحركة، وإلا هو وجد جاء الحركة وروح الطيب جاء الحركة ما في قناة وجعل بحده مثل ثبوت الحركة للقناة، فإنها لازمة الله ولكن لزومها لا لذاته بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض، يعني مدارات فلكية معينة يجري فيها مثل الحركة. ثانيا الامتناع ومعناه استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عن على طرف النقيضان، فالاجتماع بالنسبة إلى النقيضان النقيضان لا يجتمعان، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعان لذاته قبل الأمر الخارجي بعد ذات الأمر الخارجي بس مين ذاته، وقولنا لذات الموضوع يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفكير عن النائم، فإن التفكير يمتنع عن النائم ولكن مو لذات النائم لذاته هو مسلوب التفكير، وإلا لا أصلا المفكر الموجود هو على فرد النائم لو مثل الإنسان، بل لأنه فاقد الوعي أمر خارجي. تنبيه يفهم مما تقدم أن الوجود والامتناع يشتركان في جنوه بضرورة الحكم، يعني جنوه على ضرورة الوجود وعلى ضرورة الامتناع، ويشتركان في أن الوجود ضرورة الإيجاب يعني ضرورة الثبوت، والامتناع ضرورة سلب له النافية. ثالثا الإنكار ومعناه أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع، يعني ضرورة الوجود ما تثبت، لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع ثبوت المحمول لذات الموضوع، اثنين منهم تساويين ويعبرون عنها الماهية المتساوية الباقين، فيجوز الإيجاب والسلب معا، يعني فيجوز الثبوت والنفي معا، يعني أن تثبت وتنفي معا، أي أن الضرورتين ضرورة الإيجاب أو الثبوت وضرورة السلب أو النفي مسلوبتان معا، لا هذا ضروري ولا هذا ضروري، فيكون الإنكار على هذا الأساس معناه معنى عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة. لا أحد يقول لي مين فسر العبارة عن شنو؟ يعني أن الملكة في مقام الضرورة الوجود والامتناع مثلهم الضرورة، ضرورة الوجود ضرورة الامتناع، لكن بالنسبة إليه نوع الإنكار سلب الضرورتين، سلب الضرورتين، فتلك يسمونها ملكة وهذه عدم الملكة. الملكة هي الضرورة وعدمها سلب الضرورة. هذا ولذا يعبر عنه بقولهم هو سلب الضرورة عن الطرفين معا، أي طرف الإيجاب وطرف السلب القضية، يعني سلب الضرورة عن طرف الثبوت وعن طرف الناس. ويقارنه، هذا يسمونه الإنسان الخاص، يسمونه أيضا الإنسان الحقيقي، ويسمى الإنسان الخاص في مقابل الإنسان الخاص والإنسان الحقيقي في مقابل الإنسان العام الذي هو أعم من الإنسان الخاص. ولم يأتي الكلام حول الإنسان العام. فإذا بس شو اسمه؟ الحمد لله رب العالمين.